بعد ما نصفة هذا نصفة من هذا الماضي هذا لا إله إلا الله نسختك نسختي في السيارة جبها لأن اللي عليها تعليقات إيه جزاك الله خير وأنت أيضا تكتب على نسختك لأن هذه كتابته انتظر له قليلا أنتم صبرتم علينا الكثير وأمضينا أذكار المساء في الطريق ونحن ندور نعم فالحمد لله اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد نعم جاء اقرأ يصل هو إن شاء الله نعم نحن قال رحمه الله تعالى أنه بالحمد المصلي على محمد خير نبي مرسلا وذي نقصا بالحديث جدا وذي نقصا أيوه إشباع وذي من أقسام الحديث عدة وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد من أقسام عشرة أول وقت صحيح وهو ما اتفق إسناده ولم يسد أو يعد يليه عدل رابط بمثله واحتمل بضبطه ونقله والحسن المعروف صبحا ورد كتابه لدى الصحيح الشراب وكل ما عرفت في الحسن قبل فهو الضعيف وهو اقسام الكتب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكان قد انتهى بنا الحديث بالأمس عند الكلام على الصحيح والشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وذكرنا في حينه ما يدل على الناظم رحمه الله تعالى من قوله في تعريف الحديث الصحيح بأنه ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله مؤتمن في ضبطه ونقله وتذكرون ما أوردنا عليه في هذا قبل أن ننطلق عدنان نعم فإنه أطلق الضبط نعم والضبط هذا كما قلنا يشترك فيه الثقة ويشترك فيه الصدوق فهذا كله ضبط وكذلك قوله ولم يشذ أو يعل أطلق العلة وليست كل علة يرد بها الحديث أليس كذلك؟ طيب إذن فهذا الذي تقدم معنا بالأمس على نظمه رحمه الله وذكرنا أنه ذكر هذه الشروط وهي أولا أن يكون الراوي فيه عدلا والثاني أن يكون ضابطا وقلنا تمام الضبط ثم اتصال السند ثم عدم الشذوذ ثم عدم العلة القادحة عدم العلة القادحة وهذا الذي ذكرناه بالأمس ووقفنا عنده وقلنا لنا إن شاء الله تعالى عود معه فقبل أن نذكر ما وعدنا به بالأمس وهو أقسام الصحيح نعود إلى هذا التعريف. فأولا قوله رحمه الله تعالى ما اتصل سنده، وهو ما اتصل إسناده يخرج غير المتصل بجميع أنواعهم أيا كان الانقطاع، فإن الاتصال ضد الانقطاع، الاتصال ضد الانقطاع، فالانقطاع نوع من أنواع الضعف، وهو أنواع، سواء كان الانقطاع بسبب الإرسال أو كان الانقطاع بسبب التعليق أو غيرهما، فهذا كله ضد المتصل. وقوله رحمه الله ولم يشد أو يعل، هذان الشرطان يخرج بهما الشاذ، وهو في اللغة المنفرد، الشاذ لغة المنفرد، وفي الاصطلاح مخالفة الراوي من هو أولى منه، في الاصطلاح مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أو مخالفة المقبول من هو أرجح منه، كل هذا صحيح. فإذا شرط عندنا أساسي أن لا يكون هذا الحديث شاذا، والشذوذ الانفراد، فلا يخالف هذا المنفرد من هو أولى منه، إما بصفة أو بكثرة عدد، إما أن يخالف أكثر منه أو يخالف أحفظ منه، فهذا معنى قولنا أن لا يخالف من هو أولى منه أو أرجح منه، فالذي يكون أرجح إما بسبب الصفة أحفظ منه أو بسبب العدد يكون أكثر الناس مخالفين له على روايته، وفيهم الحافظ أو فيهم الثقة وفيهم الصدوق. نعم، فإذا خالف من هو أولى منه أو أرجح منه إما بكثرة العدد أو بزيادة في الصفة فإن روايته هذه تكون شاذة. فلو روى ثقة حديثا ما وزاد فيه وخالفه الثقات والصدوقون، ومن هم ثقات الحفاظ، فإنه قد خالفه هنا العدد. ولو خالف الثقة الإمامة الحافظة المتقنة الضابط فإنه قد خالف من هو أولى منه صفة، فلا بد من هذا ألا يكون شاذا. وقوله رحمه الله ألا يكون شاذا أو معلا، وكما قلنا بالأمس أطلق العلة، وليست كل علة يرد بها الحديث، وإنما يرد بالعلة القادحة، فهذا احتراز عما فيه علة، ويفهم من هذا الإطلاق العلة التي يعل بها الحديث أو يرد بها الحديث فلا يكون صحيحا، فلعله لم يسعفه النظم، أو لعله اكتفى بدلالة حال الكلام، فإنه حينما قال الصحيح ما اتصل سنده ولم يكن شاذا أو معلا، يعني العلة التي يرد بها، فلعله أراد هذا والله أعلم. وإلا فالإطلاق هذا غير سوي ويرد عليه كما قلنا بالأمس. والمعل لغة ما فيه علته، المعل في اللغة ما فيه علته، والعلة في الاصطلاح هي سبب خفي أو سبب غامض يقدح في صحة الحديث، هذا تعريف الاصطلاح. العلة في اللغة المرض، ولهذا يقول الشاعر لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب من هانثيم البرء في علل. نعم في علل. الشاهد العلة المرض، وهو في الاصطلاح هنا سبب خفي غامض، سبب خفي أو سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه، فهذه هي العلة. العلل إنما سميت علل لأنها تخفى، أما الضعف الظاهر فليس بعلة، وإن أطلقوا عليه العلة فهي من باب اللغة لا من باب الاصطلاح. فمثلا هذا الحديث تقول معلول، ما علته؟ قال الإرسال، الإرسال ظاهر نوع انقطاع. هذا الحديث معلول، ما علته؟ فلان ضعيف، هذا ظاهر. فإطلاق الضعف العلة هنا ليست هي العلة الاصطلاحية، ولكن أخذوها من العلة اللغوية، فإن العلة هنا هي المرض ضد الصحة. نعم الشاهد إذن لم يشذ أو يعل، أي لا توجد فيه علة قادحة في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. والعلل لم يبرز فيها إلا قلائل من حفاظ الحديث وعلماء الحديث، ليس كل واحد يدركها، وإنما الذين خرجوا في هذا الباب وبرزوا في هذا الجانب معدودون، فمنهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم شيخه علي بن المديني ويحيى، ومنهم النسائي، ومنهم أبو داود، ومن هؤلاء أيضا الإمام الدارقطني، الإمام أبو حاتم قبل ذلك. فهؤلاء ممن اشتهروا بمعرفة العلل رحمهم الله تعالى. فإذا مخالفة الراوي من هو أولى بالقبول منه أو أرجح منه، إما بسبب الصفة أتقن منه وأحفظ، أو بسبب العدد أكثر منه، هذه الشذوذ. والعلة أن يروي حديثا ظاهره السلامة ولكن فيه علة قادحة خفية لا يقف عليها ولا يعرفها إلا نقاد الحديث. وقوله رحمه الله يرويه عدل، والعدل ضده غير العدل، فأخرج غير العدل، وغير العدل يشمل خمسة أقسام، غير العدل يشمل خمسة أقسام، هؤلاء كلهم يندرجون تحت غير العدل. فأولا الكاذب، هذا غير عدل الأمر فيه ظاهر. الثاني المتهم به، المتهم بما؟ بالكذب، فالكاذب حديثه موضوع والمتهم حديثه متروك، والفرق بينهما أن هذا لم تثبت عليه هذه المسألة، لم يثبت عليه الكذب، ولكن الشبهة في حقه قوية، فحديثه متروك، حديثه متروك، فيقال فيه متهم متروك الحديث. أما ذاك ثبت عليه الكذب فحديثه موضوع، الكذاب حديثه موضوع. فإذا يخرج بقولنا عدل غير العدل، وغير العدل يشمل خمسة أقسام ضد العدالة كلها، الكاذب والمتهم به بالكذب، ثم الفاسق، ثم المجهول ثم المبتدع. ثم المبتدع الأول إيش؟ الكاذب. الثاني المتهم بالكذب. الثالث الفاسق، والفاسق أمره معروف ضد العدل. نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا الله بالتثبت في خبر الفاسق، فدل ذلك على الضد وهو قبول خبر العدل. يقول شيخ شيوخنا في نظمه: وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. الأثبات بالفتح، بالإثبات بالكسر. وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات كسرا. فإذا هذا الفاسق ليس بعدل. ثم بعد ذلك من؟ المجهول ليس بعدل لأننا لم نعرفه. فإن كان مجهول حال نعرف عينه، نعرف عينه، إن كان مجهول حال بمعنى أننا نعرف هذا الرجل زيد من الناس، هو جاري ومعنا في المسجد لكن ما استبان لنا حاله، نراه لكن حاله بالنسبة لنا ما غير معروفة وما وثقه لنا أحد. نعم، فهذا يقال فيه إيش؟ مجهول حال، وهو المستور. مستور، نعم، يعني من روى من ليس له، هذا عند الحافظ يقول فيه مقبول في المستور، وهو من ليس له من الحديث إلا القليل، هذا المقبول، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يأتي عن الأئمة ما يوجب قبول ولا رد حديثه، نعم، يقول فإليه الإشارة بمقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث. فالمجهول مجهول الحال هو المستور عند الحافظ. نعم، فالشاهد هذا مستور، لم نعرف من حاله ما يوجب إيش؟ قبول رواية، ولم نعرف من حاله ما يوجب رد رواية، فهذا مجهول الحال. فإذا كان هذا مجهول الحال ليس بعدل عندنا، فمجهول العين من باب أولى، مجهول العين من باب أولى. ومجهول الحال من روى عنه اثنان أو أكثر ولكن لم يأتي عن الأئمة فيه ما يوجب قبول روايته أو ردها، هذا مجهول الحال. أما مجهول العين فمن روى عن من ليس له إلا راو واحد، من ليس له إلا راو واحد، فهذا المجهول. والمبتدع البدعة بدعتان، إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. فإن كانت المكفرة فلا تقبل روايته، نعم، وإن كانت المفسقة يعني ليست مخرجة عن الدين فإنه ينظر في حال صاحبها بما يناسبه، وليس هذا محل الكلام عليها. الشاهد أنه عندنا ليس بعدل، ليس بعدل. لماذا؟ لأننا سنخلص بعد هذه الخمسة التي تطعن في العدالة. من يعيدها؟ ما شاء الله صاحبنا بالأمس، نعم، هذا وإياكم جميعا يخرج بالعدالة خمسة أشياء. أين ما جئت بها؟ المجهول. طيب نعم، جئت بأخفهم، أخفهم المجهول، نعم. والمبتدع الخامس عليه، خلص أنا أكمل. المتهم يبدأ بأعلى شيء وأقوى شيء وهو الكاذب ضد العدل، ثم يليه المتهم بالكذب، ثم يليه الفاسق، ثم يليه المجهول، ثم يليه المبتدع. ثم يليه المبتدع. فهؤلاء الخمسة كلهم ضد كلمة عدل. لماذا؟ لأننا حفظكم الله ونفعني وإياكم نعرف العدل أو نعرف العدالة بأنها استقامة الدين والمروءة. العدالة هي استقامة الدين والمروءة. فاستقامة يعني دين الإنسان ومروءة الإنسان هذه هي العدالة. فإذا حينئذ من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق. من هو العدل؟ احنا ذكرنا ضد العدل. فالآن بعدما عرفنا العدالة استقامة الدين والمروءة، مقام العدالة على ايش؟ على ركنين. مقام العدالة قائم على ركنين، استقامة الدين والمروءة. فإذا من هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق. بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. والسالم مما يخل بالمروءة. السالم مما يخل بالمروءة. فهذا هو إيش؟ العدل. العدل. إذن هذه العدالة وضدها غير العدالة، وهذا هو العدل وضده غير العدل. فمن هو العدل ومن هو غير العدل؟ غير العدل الذي كان واحدا من هؤلاء الخمسة، والعدل هو الذي اجتمعت فيه هذه الصفات، وهي المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق. بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسالم مما يخل بالمروءة. هذه خمس، هناك خمس ويقابلها خمس. فغير العدل خمسة، والعدل من توافرت فيه صفات خمس، من توافرت فيه صفات خمس. فهذا معنى قوله رحمه الله يرويه عدل، يرويه عدل. وقوله ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الضابط اسم فاعل من الصفة المعروفة وهي الضبط، وهي الضبط. والضبط هو الحزم في الحفظ. الضبط هو الحزم في الحفظ، الحزم في الحفظ. يرويه عدل ضابط عن مثله. فالضبط هو الحزم في الحفظ. هذا الحزم في حفظ المروي على قسمين، يعني هذا الضبط في حفظ المروي، نحن فسرنا الضبط بأنه الحزم في حفظك لروايتك. هذا الحزم، هذا الضبط عندنا على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. هذا الحزم عندنا على قسمين، حزم في ضبط الحفظ بمعنى أن يكون متقنا لما يحفظ حتى بحيث يؤديه متى شاء، يؤديه متى شاء. هذا حفظ الصدر. حفظ الكتاب أو ضبط الكتاب هو القسم الثاني، وهو أن يحافظ على ما يكتب في كتابه منذ أن كتبه وسمعه وقابله وصححه حتى يرويه أو يروي منه. يحفظ كتابه الذي كتبه منذ أن سمعه وقابله وصححه، لأن الكتاب بدون مقابلة وتصحيح ومعارضة لا شيء، ريح شبه لا شيء. فيحافظ على كتابه الذي ضبطه منذ أن سمعه وأتقنه حتى يحدث به الناس، أو يحدث منه، أو يحدث منه. وهذا أمر معروف عند المحدثين. ورد ابن أبي داود بغداد، أو دخل بغداد أبو بكر ابن أبي داود، فاجتمع عليه أصحاب الحديث وقالوا عقدنا لك مجلسا ونريد أن تحدثنا، وهو يتعلل أراد أن يتخلص منهم فأبوا أن يقبلوا، فقال كتبي ما هي عندي. قالوا ابن أبي داود يحتاج إلى كتاب؟ فاستغزوه، قالوا فأملى عليهم من حفظه 20,000 حديث. فلما فرغ أبوا حتى يسير معه من بغداد إلى بلده سجستان من ينظر إلى أصله الذي كتب فيه. تفضل. ثم أخرج له أصوله فنظر فيها فوجده قد أخطأ في 4 أحاديث من 20,000، بل أخطأ في 3 من 20,000. أما حديثين فالخطأ ليس منه، وإنما هكذا سمعها من شيخه وأثبتها، فخرج من العهدة. بقي كم؟ 1، هذا الذي أخطأ فيه هو. فهذا ضابط، حينما عارضوا ما حدث به على ما كتب اجتمع فيه إيش؟ الضبطان، ضبط الصدر وضبط الكتاب. فالشاهد الضبط ضبطان، وهو كما قلنا هو الحزم في الحفظ، إما أن يكون الحزم والقوة في حفظك لهذا المكتوب قدريا قلبيا، وإما أن يكون كتابيا. فهذا تفسيره، وهذا تفسيره. فحفظ الصدر أن يستحضر الراوي محفوظه متى شاء فيحدث به ويؤديه، وحفظ الكتاب أن يصون كتابه ويحافظ عليه من حين سماعه وكتبه ومقابلته حتى يؤديه أو يؤدي منه. وقوله رحمه الله عدل، وقوله ضابط، وقوله عن مثله يخرج الحسن، فإنه إذا لم يكن كما سيأتي معنا، إذا لم يكن عن مثله متصل الإسناد باثقات هؤلاء الضابطين، نعم يكون حينئذ ليس من جنسه، بل يكون أقل منه، فينظر. فإن كان من الصدوقين فإن حديث هؤلاء هو الحديث الحسن. ومراتب الصحيح التي قلنا بالأمس متعددة، فالحديث الصحيح الذي ذكره الناظم هنا وإن شمل هذه المراتب إلا أننا حينما ننظر في أنواعه أو في أقسامه أو في أسانيده نجد أن بعضها أعلى من بعض، فأعلى مراتب الصحيح على الإطلاق ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا أعلى ما قيل أنه أصح الأسانيد. ويليه في القوة إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. ويليه ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عن هؤلاء جميعا، ودون ذلك أو يلي ذلك رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. فهذه الأسانيد كلها ما من واحد منها إلا وقد قيل فيه إنه أصح الأسانيد قاله قوم، والعلماء نظروا فيها فوجدوا التفاوت بين رجالها، وإن اشتركوا في الضبط إلا أنهم أيضا يتفاوتون فيه. ومن هذه المراتب مراتب الصحيح المراتب السبع التي نعرفها، فمنها ما اتفق أولها ما اتفق عليه إضافة إلى ما تقدم، الذي تقدم كله يجمعه قولنا أصح الأسانيد، نعم، ثم رتبناها على هذا الترتيب. بعد ذلك يأتي المشهور في تقسيم العلماء في مراتب الصحيح، التقسيم المشهور إلى الأقسام السبعة، فأول هذه الأقسام ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا من فرد به مسلم، ثالث من فرد بالبخاري، نعم هذا وهم واضح، كيف يرده علي أصغر الطلبة سنا وأنتم ولله الحمد مثلي وأكبر لا سنا لكن إن شاء الله علما. فالشاهد من فرد أولا ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا من فرد به البخاري، ثالثا من فرد به مسلم، يعني أخرجه البخاري منفردا لم يوافقه مسلم، أخرجه مسلم منفردا لم يوافقه البخاري، هذه كم؟ ثلاثة. رابعا ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني ما اتفقا فيه شرط كل واحد من الاثنين. خامسا ما كان على شرط البخاري، سادسا ما كان على شرط مسلم، سابعا ما كان صحيحا على شرط غيرهما، ما كان صحيحا على شرط غيرهما. هذا هو التقسيم المشهور لمراتب الصحيح، وهناك من شقق وفتق وزاد على هذا لكن يكفينا هذا. ننتقل بعد ذلك إلى البيت التالي وهو قوله والحسن المعروف طرقا، طرقا بضم الطاء وإسكان الراء، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فإن هذا خاص بتعريف الحسن حيث انتهينا من الصحيح وما يتعلق به باختصار، ندخل الآن في الحسن. فقوله رحمه الله الحسن المعروف طرقا، أي المعروف طرقه ورواته الراوون له المخرجون له. فهذا فيه إشارة إلى اتصال السند كما قال بعض الشراح في البيقونية، فيه إشارة إلى اتصال سند الحسن. وذلك أن ما لا تعرف طرقه لا يكون حسنا، ما لا يعرف رواته هذا ضعيف، ما لا يعرف رواته هذا ضعيف. فهو هنا لم يذكر في شروط الحسن التفصيل الذي ذكره في شروط الصحيح، فلعله اكتفى بالإحالة عليها، واكتفى بقوله لا كالصحيح، يعني دون الصحيح، دون الصحيح. فلعله والعلم عند الله تبارك وتعالى اكتفى بما تقدم هناك وعطف هنا، ذكر بذكر القيد المهم، بذكر القيد المهم الذي يفترق به الحسن عن الصحيح، حيث قال لا كالصحيح اشتهرت. فالحديث الحسن تعريفه هو ما سبق معنا في الصحيح، إلا أن نقيده بقيد واحد، وهو أن ينزل في الضبط بعض رواته عن رواة الصحيح، يكون راويه خفيف الضبط، فهناك ضابط أو تام الضبط، وهنا دونه في الضبط. فإذا الحديث الصحيح الحسن وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فقوله رحمه الله المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، إشارة إلى أن رجاله في الضبط والإتقان والحفظ دون رجال الحديث الصحيح. فهو إذن ما رواه عدل خفيف الضبط، أو رواه عدل خف ضبطه واتصل سنده سالما من الشذوذ والعلة القادحة. فقولنا اتصل سنده يدخل معه في هذا الشرط الصحيح، فإن الصحيح يتصل سنده، وقولنا عدل ضابط خفيف الضبط، عدل ضابط خف ضبطه أو عدل خفيف الضبط، يخرج به الصحيح، يخرج به الصحيح. فإن هناك لابد كما اشترطنا أن يكون تام الضبط، نعم كما اشترطنا أن يكون تام الضبط، وبما بقي يخرج الضعيف بأنواعه، بما بقي يخرج الضعيف بأنواعه، وسيأتينا الكلام عليه عند قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو كم كثر، سيأتينا الكلام عليه. والحسن يشارك الحديث الصحيح في الاحتجاج به، يشارك الحديث الصحيح في الاحتجاج به، وهو أيضا على مراتب عند العلماء. فمن هذه المراتب في الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، ومثال الحديث الحسن ما رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما يرويه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة. مثال الحديث الحسن. ما يرويه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خرجه أصحاب السنن. نعم نعم. فهذا الحديث الكلام عليه هنا من حيث سنده الذي ذكرنا لا من حيث المتن. من حيث السند لا من حيث المتن. المتن من حيث هو في غاية الصحة متفق عليه عند الشيخين لكن من غير هذه الطريقة. لكن نحن الآن نتكلم على مثال من خف ضبطه. هذا هو الشرط الوحيد الذي فارق فيه الحسن الصحيح. فمحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن علقمة في حفظه مقال. محمد بن عمرو بن علقمة في حفظه مقال. فنسبه جماعة من أهل العلم إلى سوء الحفظ حينما نظروا إلى حفظه ووصفه آخرون بالصدوق حينما نظروا إلى صدقه. فإذا سوء الحفظ المراد به هنا خفة الحفظ خفة الضبط لا أنه سيء الحفظ على الاصطلاح المعروف. مراد به خفة الضبط. فمن قال فيه هذا ومن قال فيه هذا حينما تنظر إلى أقوال الموثقين وأقوال الغامزين تجد أن محمد بن عمرو بن علقمة ممن خف ضبطه وليس هو في درجة المردود حديثه بل هو مقبول الحديث لكن ضبطه فيه خفة. فحينئذ ما جاء من طريقه على هذا النحو يكون إيش؟ حسنا. يقول ابن الصلاح رحمه الله اختلفوا فيه فمن نظر إلى إتقانه وصفه بالسوء لأن عنده خفة سوء الحفظ وصفه بالسوء ومن نظر إلى صدقه وصفه بالصدوق كلاهما صادق. من نظر إلى تمام الضبط ورأى عند هذا الأوهام قال فيه هذا لأنه يراه بجوار الحافظ الضابط يراه سيء. نعم. ولكن إذا ما قارنته بالضعيف هذا أحسن بدرجات. فإذا هو مرتبة بين هذا وهذا. فهذا الحديث مثال صالح وسيفيدنا إن شاء الله تعالى في القادم. فهو مثال صالح للحديث الحسن. فمن وصفه بكذا صدق ومن وصف محمد بن عمرو بكذا فصدق. ولأجل ذلك قلنا إن حديثه حديث حسن وهذا الحديث في السنن عند أصحاب السنن من هذا الطريق. وأما المتن من حيثه ففي الصحيحين كما قلنا لكم متفق عليه لكن من غير هذه الطريق. هناك شيء ينطبق على هذا المثال وجرنا إليه وجود المثال موافقة وهو قول الترمذي حسن صحيح الذي يهمنا في هذا المقام بس بقية التركيبات لن نعدي عليها أو إليها. الذي يهمنا في هذا المقام هذا التركيب فقط حسن صحيح. طيب كيف يجمع بين الحسن والوصف به وبين الصحة والوصف بها مع أن الحسن ينافي الصحة أليس كذلك؟ دونها. فكيف يجمع بين متنافيين؟ نقول هذا المثال قاعدة تطبيق واضح، وذلك أن الحديث عندنا أحد حالين أو على صورة إحدى صورتين، إما أن يكون الراوي الذي رواه فرد تفرد به، يكون ما له طريق أخرى، هذه حال، وإما أن لا يكون الراوي الذي رواه فرد. نعم. طيب، فإذا نظرت إلى أن هذا المروي لم يحصل التفرد به بل روي من طريق آخرين غير أنا الذي في ضبط شيء وكلام، فإذا الوصف حينها في قولنا حسن صحيح باعتبار الطرق أو الطريقين، فهو حسن باعتبار محمد بن عمرو بن علقمة، صح هذه الطريق عند أصحاب السنة، وصحيح باعتبار وجوده في الصحيحين، باعتبار وجوده في الصحيحين. طيب، وإما أن لا يكون الراوي، وإما أن يكون الراوي انفرد به، أن يكون الراوي انفرد به بمعنى ما شاركه غيره، فأنت متردد فيه، يعني هل هو كذا أو هل هو كذا، فمن رأى هذا الراوي جمع من درجات القبول ما يصحح به حديثه أطلق عليه الصحة، ومن رأى أنه قد نزل وخف عن رتبة الضابط المتقن الذي نشترطه نحن في الصحيح، نعم، فإنه إيش؟ يحسن حديثه. فهذا الأمر فيه واضح باختلاف إيش؟ الناظرين، فهو مثل الحالة الأولى في السندين، لكن إذا كان الشخص واحدا الحاكم عليه واحد، هذه الصورة المرادة، وهو غير مروي من طرق أخرى فرد، فيكون حينئذ لتردد هذا الناقل، هل هذا الراوي دخل في من يقال حديثه صحيح ويصحح له، أو قصر عن رتبة من يقال في حديثه إنه صحيح فلا يصحح له وإنما يحسن له، فيكون حينئذ مترددا بين أن يكون هذا وبين أن يكون هذا. فإن كان عندك أنت صحيح هذا شأنك، إن كان أنت عندك حسن هذا شأنك، لا إشكال فيه، لكن أنا بقيت مترددا فيه، هذا الراوي ما تبين لي بالضبط فيه بالدقة إلى الآن هل هو ممن يلتحق بالضابطين فيصحح حديثهم، نعم، أو يلتحق لا يلتحق حديثهم فيحسن حديثهم، فبقيت أنا مترددا، فكأني قلت حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، يعني هل جمع من درجات الصحيح أو قصر عنها فلم يجمع درجات، جمع درجات الصحيح وأوصافه فبلغها أو قصر عنها فلم يبلغها، لما لم يتحرر لي قلت حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح لأنه متردد عندي فيه، متردد عندي فيه. وهذا المثال حديث محمد بن عمرو بن علقمة دليل للصورة الأولى ما جاء من طريقين. ولذلك قال فيه الترمذي لما أخرج الحديث حديث السابق لولا أنا شوف قال صح من طرق أو قال من وجوه أخرى، إنما صح من وجوه أخرى عن أبي هريرة، يعني التي فيها غير هذا الصدوق، غير هذا الصدوق. إذن فالحكم عليه باعتبار إسنادين، والحكم عليه أو الحكم عليه باعتبار التردد، إن لم يكن له إلا طريق وهو فرد فأنت متردد، وإن كان له طرق فالأمر في ذلك أظهر. وهذا خلاصة ما قرره الحافظ ابن حجر في نزهته على نقبته، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.